فاسلك فيها من كل

قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون ما اتخذ الله من